إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لم تكن ثورة 30 من يونيو مجرد انتفاضة شعبية على نظام حكم لا يرضى عنه الشعب، وإنما كان تغييرا لمسار أمة تملك رصيدا كبيرا من المجد وتاريخا فريدا من الحضارة ومكانا عظيما بين الأمم الأخرى، وتتطلع إلى أن تعود إلى سيرتها الأولى وتتبوأ مكانتها التي تستحقها. طوق النجاة، طوق النجاة، طوق النجاة. برنامج خاص بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو يقدمه لكم وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. طوق النجاة يكتبه ويخرجه رضا سليمان. تمر سنوات ويعبر الوطن أزمات تلو أزمات وتحديات تلو تحديات، تطوي بعضها يد النسيان ويأبى بعضها أن يطوى، ويتحدى يد النسيان ويحفر تفاصيله في تاريخ البشرية. وها نحن أمام حدث هو الأهم في تاريخ مصر في المرحلة الحالية وسيظل على مدى العصور. لما لا وهو طوق النجاة. حديثنا اليوم عن ثورة 30 من يونيو عام 2013. جاءت ثورة 30 من يونيو لتبني وطنا وتصحح مسارا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين الذين هتفوا ضد سماسرة الأوطان وسارق الأحلام والمتاجرين بالدين ليستردوا مصر الحرة. كان النظام الإخواني قد تعمد إقصاء الكفاءات وعدم الاستعانة بالخبرات الاقتصادية والسياسية والشخصيات التي لها خبرات طويلة مشهود لها دوليا ومحليا في إدارة الأزمات التي واجهت الدولة في إطار ما عرف بأخوانة الدولة. وبعد 10 أشهر فقط من رئاسة مرسي تأسست حركة تمرد تعبيرا عن حالة الرفض الشعبي لحكم الإخوان، مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحددت يوم 30 من يونيو موعدا لانتهاء المهلة للاستجابة لهذا المطلب، ودعت الموقعين للتظاهر بعد انتهاء المهلة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. ولكن تم تجاهل المطالب الشعبية ووصفها بالمطالب العبثية، وتصدرت ابتساماتهم الصفراء مختلف المنابر الإعلامية لدرجة أن بعضهم قال سوف نحضر المسليات ونحن نشاهد على الشاشات الشوارع الخالية من المواطنين في 30 من يونيو، فالشعب كله معنا. ولا أي حد، يوم زي كل الأيام اللي هو ده، مش أول 30/6 ومش أول حشد ومش أول مليونية يعملوها ومش أول حاجة هيستخدم فيها، مش أول مرة. أنا مطمئن جدا ومستقر جدا ومتفائل جدا. اللي هينزل 30/6 ولا اللي هينزل في أي يوم لا يلومن إلا نفسه، يتحمل المسؤولية الكاملة في نزوله. احنا بنقول لكم ان انزلوا معانا واحنا ننزل، وانا عارف ان مفيش حد هينزل منهم. وكانت التهديدات المباشره وغير المباشره من جماعه الاخوان، بل وعلى لسان رئيس مفترض انه رئيس لكل المصريين يتحدث باسم الجماعه ويهدف الى تحقيق اطماعها فقط. كانت تنهال تلك التهديدات لمنع المواطنين عن الخروج والتعبير عن رأيهم. لا بديل عن الشرعي، ما فيش بديل ثاني. وأنا أقول للجميع من يبغي غير ذلك سيرتد عليه بغيه. والسيناريو المتوقع قبيل 30 من يونيو كان خروج المواطنين للتعبير عن رفضهم لما تسلكه جماعة الأخوان على المستويين المحلي والدولي. فقد شاهد المواطن المصري تدخل قوى خارجية من كيانات قزمية في الشأن المصري. شاهد أيضا تنان غير مسبوق لجماعات مسلحة في سيناء وامتدت إلى مناطق مختلفة من أرض مصر. شاهد تعالي الجهلة من تلك الجماعة حينما تقلدوا مناصب لم يكن ليحلموا بأقل منها عشرات المرات. فمن لا يدرك ومن لا يحسن القيادة لقلة إدراكه وجهله سوف يتسبب في كارثة لا محالة. ولما كانت الكارثة وشيكة لأن الجماهير ضجت وسوف تخرج لتعبر عن رفضها، وتلك الجماعة سوف تقابل تلك المظاهرات بعنف دموي، لأن الدماء هي الحل الدائم لهؤلاء، فلا حوار ولا منطق، فقط نحن أو الدم. إذن الكارثة وشيكة والبلاد إلى هوة دامية سحيقة تنزلق. فهل سيحدث ذلك؟ كلا، إنها مصر، إنها مصر ذات الرباط إلى يوم الدين. وهنا يأتي دور القوات المسلحة والشرطة، أبناء الوطن الذين حملوا أرواحهم على أيديهم ليقدموها فداء لأرض مصر. وتلبي القوات المسلحة المصرية نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعات الإرهابية بعد سيطرتهم على العديد من المواقع السياسية والحكومية. وقد مضت ثورة 30 من يونيو عام 2013 في ثلاثة مسارات، هي التصدي للإرهاب، مواجهة القوى الخارجية الداعمة له، وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية. وكانت بداية المسار عبر رفض الحكم الفاشي الديني ورفض الاستئثار بالسلطة ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف وتضحيات جسام قدمها أبناء المصريين من الجيش والشرطة. وفي 23 من يونيو يخرج وزير الدفاع حينذاك المشير عبد الفتاح السيسي يطالب بحوار وطني للوصول لحلول صائبة بلهجة لعل وعسى يتم الإصلاح، وكان ذلك عن طريق بيان أعلن فيه أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول في المعترك السياسي، إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجاري والفتنة الطائفية وانهيار مؤسسات الدولة، ودعا إلى إيجاد صيغة للتفاهم وتوافق المصالح خلال أسبوع من هذا التاريخ. أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً ذكرت فيه أنه من المحتمل أن يتلقى الشعب رداً على حركته وعلى ندائه، داعية كل طرف أن يتحمل قدراً من المسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة. شهدت الساحة المصرية والعالم أجمع أمس مظاهرات وخروجا لشعب مصر العظيم ليعبر عن رأيه وإرادته بشكل سلمي وحضاري غير مسبوق. لقد رأى الجميع حركة الشعب المصري وسمعوا صوته بأقصى درجات الاحترام والاهتمام، ومن المحتم أن يتلقى الشعب ردا على حركته وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن. إن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد، وهو يلقي علينا بمسؤوليات كل حسب موقعه للتعامل بما يليق من أجل درء هذه المخاطر. لقد استشعرت القوات المسلحة مبكرا خطورة الظرف الراهن وما تحمله طياته من مطالب للشعب المصري العظيم، ولذلك فقد سبق أن حددت مهلة أسبوعا لكافة القوى السياسية بالبلاد للتوافق والخروج من الأزمة، إلا أن هذا الأسبوع مضى دون ظهور أي بادرة أو فعل، وهو ما أدى إلى خروج الشعب بتصميم وإصرار وبكامل حريته على هذا النحو الباهر الذي أثار الإعجاب والتقدير والاهتمام على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي. إن ضياع مزيد من الوقت لن يحقق إلا مزيدا من الانقسام والتصارع الذي حذرنا ولازلنا نحذر منه. لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقي بعبء أخلاقي ونفسي على القوات المسلحة التي تجد لزاما أن يتوقف الجميع عن أي شيء بخلاف احتضان هذا الشعب الأبي الذي برهن على استعداده لتحقيق المستحيل إذا شعر بالإخلاص والتفاني من أجله. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن. وكانت ردود الأفعال الإخوانية عنيفة بشكل كبير. الرئيس محمد مرسي خط أحمر، بمعنى لا يرش بالمية هرش بالدم. لو سقط الشمال مرسي وهي مش هتسقط هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة وهيبقى في تنفيذ من مصر الترول. احنا هنولق فيكم هنولق فيكم. لو كل واحد من دولة لو كل واحد من عشرة فجر نفسه في مجموعة هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. وتمر المهلة المحددة، لكن جماعة الإخوان ما زال يتملكها جنون العظمة وتسيطر عليها الأنا العليا. ترفض أي احتكام للعقل، ترفض فكرة الجماهير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ترفض الجماعة الإرهابية أي سبل لحلول سلمية. ولم يقتصر الرفض على عدم المشاركة في حوار ينقذ البلاد من الدمار، ولكن بدأوا في تنفيذ خطط ترهيب المواطنين بأعمالهم الإرهابية. ويثور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية، وتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية في مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرة من عايشوه. وعلى مدار 3 أيام تخرج الجماهير في كل الربوع المصرية في كل الميادين في المحافظات لتطالب بعزل ممثل جماعة الإخوان وليس ممثل الشعب، وتتحرك القوات المسلحة لتلبي النداء. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي. ولقد استشعرت القوات المسلحة انطلاقا من رؤيتها الثاقبة أن الشعب المصري الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها، وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضروراتها، واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمان. لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة. منذ شهر نوفمبر الماضي 2012 بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية والوطنية، وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه، كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. وفي إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22/6/2013، حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها ترويع وتهديد جموع الشعب المصري. لقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاؤه. إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة 48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب، الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يأتي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا. مناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيلة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار في مواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دماء الأبرياء، وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل القوة والحسم ضد أي خروج عن السلمية وطبقا للقانون، وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية. توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتصرت القوات المسلحة لرغبة الملايين من الشعب المصري. وينتهي عام جماعة الإخوان على أريكة حكم البلاد، ليظهر في التو واللحظة أعمال عنف دامية في سيناء وفي كل مكان، وهذا باعتراف أحد أقطابهم المدعو محمد البلتاجي حينما قال: هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته. إذن كانت النية مبيتة، وتجهيزات الدم كانت على أشدها خلال هذا العام. فماذا لو كانت فترتهم امتدت لأعوام؟ لا أريد أن أتخيل. فما فعلوه بعد عام من الحكم لا يتخيله عقل، فما بالنا لو طالت المدة؟ كنا بكل تأكيد سنغرق. نعم نغرق. لكن أتى طلق النجاة 30 يونيو 2013، وحمى الله مصر وشعبها. لما لا، وهو شعب في رباط إلى يوم الدين. وانطلقت مسيرة الشعب نحو البناء على كافة الأصعدة تحت قيادة وطنية واعية، وفي حماية جيش وشرطة بذلوا أرواحهم من أجل الحفاظ على مقدرات مصر بمحاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان. مصر أغلى من أن تسفك فيها دماء أبنائها تحت أي شعار. كان هذا هو موقف الأزهر الشريف، وهذا جزء مما قاله الدكتور أحمد الطيب. وسيلان دمه الزكي على التراب. لذلك وعملا بقانون الشرع الإسلامي القائل بأن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي، وخروجا من هذا المأزق السياسي الذي وقع فيه شعب مصر بين مؤيد للنظام ومعارض لاستمراره وكل متمسك برأيه لا يتزحزح عنه، لذلك كله أيدت الرأي الذي انتهى إليه المجتمعون، وهو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يحتكم فيها الشعب إلى صندوق انتخاب يضمن نزاهته كل من قضاء مصر العظيم ورجال القوات المسلحة الأبطال وقوات الشرطة البواسل. أما البابا تودروس الثاني فقد قال: باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا، هذه لحظة فارقة في تاريخ الوطن، في تاريخ مصرنا الحبيبة، وهذه الخريطة للطريق وللمستقبل التي أعلنها سيادة القائد العام للقوات المسلحة. هذه الخريطة باتفاق كل الحضور وضعنا فيها كل العناصر التي تضمن سلامة الطريق لكل المصريين. نحن جميعا في مصر اجتمعنا تحت العلم، علم مصر، وهذا العلم يضمنا جميعا. عاشت مصر ويحيا كل المصريين في محبة وفي انسجام. ثورة 30 يونيو لم تكن لتخرج إلى النور من فراغ، فتلك جماعة جاءت للحكم ترفع شعار نحمل الخير لمصر، غير أن الواقع كشف أن الجماعة لم تكن تحمل سوى مخططها الملتوي المعروف بخطة التمكين أو الأخوانة التي جاهرت بها علانية من خلال مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي المسيطر على الحكم آنذاك. ولن يسمح لنا الوقت بالطبع ذكر كل الأسباب التي جعلت المواطن المصري يخرج مناديا باسترداد البلاد. لن نتحدث عن الوعود الوهمية والمئة يوم، لن نتحدث عن الوفود الخارجية المشبوهة التي دخلت البلاد لعقد صفقات مشبوهة، لن نتحدث عن كمية الأسلحة التي تم تهريبها إلى داخل البلاد عن طريق جماعة الإخوان، ولن نتحدث عن المواقف السياسية المترهلة العشوائية التي أضعفت البلاد ووضعتها على طريق التبعية لبلاد قزمية، ولن نتحدث عن التدهور الاقتصادي والأزمات التي أصبح المواطن المصري يعيش فيها ليل نهار. فخرجت الجماهير تنادي برحيل نظام استغل شعارات دينية لتحقيق أطماع شخصية. خرجت الجماهير وساندها أولادها من جيش وشرطة في ثورة 30 يونيو 2013 لتعود البلاد إلى مسارها الطبيعي، لتنطلق قاطرة التنمية للوصول إلى شاطئ الأمان، وتعود الريادة وتبنى مصر من جديد، مشروعات عملاقة، قناة السويس الجديدة، العاصمة الإدارية، المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات، المناطق الصناعية، شبكة طرق عملاقة تربط شرق البلاد بغربها وشمالها بجنوبها. ولا يسعنا الوقت أيضا لذكر الطفرة الاقتصادية والسياسية التي حدثت بعد أن عادت مصر. إنها ثورة 30 يونيو، إنها طوق النجاة. كنتم مع طوق النجاة. برنامج خاص كتبه وأخرجه لكم رضا سليمان، مع تحيات وفاء زكريا وإسماعيل دويدار.